في الدنيا عايش بنتعان بين لحظة والتانية نفرح ونتقاني طول ما احنا في الدنيا عايش بنتعان بين لحظة والتانية نفرح بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. يا ترى يا جماعة وصلت فكرة مدرسة الحب؟ وصل منهج النبي في مدرسة الحب؟ مدرسة الحب اللي بنعيد افتتاحها 1431 هجريا 2010 ميلاديا، مدرسة الحب اللي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم علشان يدخل كل الناس فيها ويعرفهم على ربنا. كل يوم بنخش فصل بنشوف في شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرفه على صفة من صفات ربنا، وبعدين علمه إزاي يتخلق بهذه الصفة. اتفقنا مع أول حلقة من مدرسة الحب أن مشكلة المسلمين مش أن هم ما بيحبوش ربنا أو ما بيحبوش النبي عليه الصلاة والسلام أو مش منجذبين للدين، مش دي مشكلة المسلمين. المسلمين بيحبوا ربنا وبيحبوا النبي والوحدهم عندهم فطرة التدين، لكن النفوس، المشكلة في النفوس الطاهرة اللي كل يوم بتغير من عيوبها عشان تقبل شرع ربنا عز وجل. لو كل يوم ما غيرناش من عيوبنا وطهرنا من نفوسنا هنبقى عارفين معلومات جميلة في الدين، لكن الحقيقة في المواقف نفوسنا مش هتطبق الدين، فهيظهر مشاكل في السلوكيات وهيظهر عيوب في المعاملات. وده الحل اللي بيحله النبي صلى الله عليه وسلم في منهج مدرسة الحب، منهج يخليك عايش من غير ما كل شوية واحد ينصحك، منهج مبني ان انت عايش بدأت تتعلم ازاي بقلبك تشوف ربنا بصفاته وهو بيعامل مخلوقاته، تشوف ربنا بصفاته وهو بيعاملك انت شخصيا، علشان الصفات دي تبدأ تتعامل بها مع الخلق فتبقى عبد رباني تتخلق بأخلاق الله، تبقى فعلا خليفة ربنا عز وجل وسط الخلق. اتكلمنا من كام يوم ازاي الغني يبقى كريم، واتكلمنا ازاي الصاحب يبقى وفي زي ما ربنا عز وجل دايما بيوفي معانا ودايما جمدة في كل لحظة. وكل يوم بنتكلم على صفة، واتكلمنا من امبارح على الداعية، ازاي الداعية يبقى لطيف وحنين على الناس، وهي عبارة عن صفات من صفات ربنا عز وجل بنحطها في قلوبنا ونستبدل نقصنا البشري وعيوبنا البشرية بصفات ربنا عز وجل، لان ربنا خلقنا عندنا قدرة على التخلق بصفاته هو على قدره الرباني ونحن على أقدارنا البشرية. فكرة مدرسة الحب ومنهج مدرسة الحب التخلق بأخلاق الله، هنتعلم حاجتين من مدرسة الحب، ولازم كل واحد يعيد افتتاح مدرسة الحب في قلبه أولا عشان نعيدها في أمة الإسلام. افتتاح مدرسة الحب، مدرسة النبي، كيف ترى صفات الله بقلبك ثم تعامل بها الخلق. امبارح أنا دخلت على الموقع بتاعنا ودخلت على اختبار الشخصية الداعية اللطيف مصعب ابن عمير، الحمد لله 400 أكبر درجة جبتها، جبت 93%. أتمنى إن شاء الله كل شوية نتحسن. ويلا النهاردة نخش فصل كل الناس لازم تخشه، فصل الكبير والصغير محتاجينه، فصل عشان نشيل الهموم، فصل عشان الواحد يشيل الخوف اللي في قلبه. فصل النهاردة كل إنسان بني آدم لازم يعيش جوه الفصل ده طول حياته، مش يخش ويطلع فقط، إنما لازم يعيش فيه طول حياته. البني آدم ما يعرفش الغيب، البني آدم بيحب الاستقرار لكنه ما يعرفش الغيب، وبسبب ان هو ما يعرفش الغيب في احداث في الدنيا متقلبة، وساعات احداث كتير بتحصل في الدنيا مش على مزاج البني ادم، بتخوفه من بكرة. عشان كده والشيطان طبعا، الشيطان دايما بيغذي الخوف عند البني ادم عشان يقطع العلاقات بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. لكن فصل النهاردة هو فصل السكينة، فصل الاطمئنان، فصل لما نخشه هنرمي حملنا على كبرنا سبحانه وتعالى. فصل النهاردة هو فصل العبد المتوكل. في فرق كبير جدا من انك انت تسمع نصيحة او تسمع موعظة عن التوكل، وانك انت بقى تتوكل وانت مستمد التوكل من صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، وانت مستمد التوكل من صفة من صفات ربنا عز وجل دايما بتشوفها وهو جنبك. يا ترى مين النهاردة المتوكل اللي هنتكلم عليه؟ يا ترى مين اللي عاش حياته، مر بتجارب في حياته، شاف صفة من صفات ربنا خلته يطمن، ياخد بالأسباب ويجتهد ويحاول يعمل اللي عليه؟ لكن الحقيقة أن أحداث الدنيا أكبر مننا، مهما عملنا اللي علينا واكتفينا بعقولنا فقط واكتفينا بقدراتنا فقط من غير ما نرمي حملنا على ربنا، أحداث الدنيا أكبر مننا، وإحنا ساعات بنبقى ضعفاء والمواقف بتخلينا عندنا إحساس بالعجز. فيلا نخش مع بعض النهاردة فصل المتوكل، ونقعد في الصف الأولاني جنب خالد ابن الوليد سيف الله. وانا الحقيقة واحنا بنفكر انا وفريق الاعداد في مين المتوكل، وقعدنا نتبحر شوية كده في قصص اللي تربوا على ايد النبي في مدرسة الحب، لقينا حد شخصيته فعلا رامي حموله على ربنا بعد ما يفكر وياخد بالاسباب ويستنفذ قدراته كلها ويسيب حموله على ربنا، فلا يمكن ربنا يتخلى عنه. خالد اسمه سيف الله، وفعلا المتوكل عامل زي السيف، هو نفسه يكون قوي لكنه سايب نفسه في ايد غيره. هو ده بالظبط صفة المتوكل. خالد بن الوليد كان بياخد بالأسباب ويفكر ويجتهد، لكنه كان سايب نفسه لرب العالمين سبحانه وتعالى، الوكيل اللي باختصار، لاني عارف ان كتير منكم عارف يعني ايه الوكيل، لكن باختصار عارف لما حد يكلمك يقولك لو احتجت حاجة كلمني، لو احتجت حاجة الجأ لي، لو احتجت حاجة هو انا قصرت معاك قبل كده، هو انا قصرت مع غيرك قبل كده، انت ليه بتلجأ لغيري وانا حي، انا حابب ان انا اكون جنبك، انت ضعيف وانا عارف انك ضعيف، انا حابب اكون جنبك. دي خلاصة آيات وأحاديث الوكيل اللي ربنا خاطب بيها سبحانه وتعالى كل البشر، لأن الطبيعي أن في فصل المتوكل خالد بن الوليد يشوف اسم الله الوكيل. الوكيل هو اللي بيدبر شؤون عباده بأحسن الاختيارات، اللي بيحسن تدبير شؤون عباده، اللي حابب يدبر شؤون عباده، اللي حابب لجوء العباد ليه وبيقول لك بص وراك كده على سابق اختياراتي ليك، انا ضيعتك قبل كده، انا قصرت معاك قبل كده، ندهت عليا ما لقيتنيش جنبك، انا حابب اجنبك بس الجأ لي، ما تبعدش عني وقت ما تكون محتاج، عشان انا اخترت اني اتوكل لك في كل حاجة. ويلا نروح مع خالد بن الوليد في المدينة المنورة، في موقف حس بيه فعلا بعد ما عاش بعيد، زي ناس كتير مننا عاش بعيد قوي خالد بن الوليد عن ربنا، عاش 20 سنة بعيد عن ربنا والنبي قدام عينيه وهو مش شايف ربنا ولا شايف النبي بعيون الموحد المؤمن. وبعد ما عاش 20 سنة بعيد عن ربنا اكتشف ان ربنا مختار له كل خير، فلما شاف كده خد قرار، لما شاف حسن اختيار الوكيل ليه خد قرار يكمل حياته متوكل على ربنا. تيجي نروح المدينة، على مدخل أبواب المدينة حيث موقف من أعظم مواقف رؤية الوكيل عند خالد، صلى على النبي وتفضلوا. تعالوا نسمع سيدنا خالد وهو بيتكلم عن الوكيل، وازاي دايما ربنا كان بيختار له كل خير رغم انه كان بعيد عنه. تعالوا نسمع قصة اسلام سيدنا خالد سنة 8 هجريا، بعد 20 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اتأخر قوي سيدنا خالد، لكن برضو ربنا بيختار له كل خير. وكأن قصة رجوع سيدنا خالد لربنا تشبه قصص ناس كتير مننا عاشوا أيام بعيد ولسه ممكن يكون بعضنا بعيد عن ربنا ولسه الوكيل بيختار لنا كل خير. سيدنا خالد بيقول لما أراد الله لي ما أراد، يعني لما ربنا أراد لي واختار لي الإسلام، لما أراد الله بي ما أراد قذف في قلبي حب الإسلام، قذف في قلبي حب الإسلام، لقيت نفسي لوحدي كده نفسي أرجع لربنا عز وجل. وقد كنت أقول كلما أشهد حرب ضد محمد صلى الله عليه وسلم أشهد هذه الحرب وأنا أقول أنا لست على شيء، أنا مش صح، وأني أعلم أن محمد سينتصر وسيظهر أمره. ثم جاءني جواب من أخي، أخوك المسلم وكان عند النبي في المدينة، الجواب ده مكتوب فيه أما أنا لك أن ترجع يا أخي وعقلك هو عقلك، مش ممكن يا خالد ما ترجعش لربنا، وعقلك هو عقلك، عقلك الذكي اللي كل العرب بتتكلم عليه، وما مثلك يجهل الإسلام، مش ممكن واحد في عقلك يكون ما يعرفش أن الحق هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سألني عنك رسول الله، بص أخوه بيقول له إيه، وقد سألني عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أين خالد، فقلت يا رسول الله يأتي الله به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مثل خالد يجهل الإسلام. إزاي واحد زي خالد في عقله ده يبقى مش عارف أن إحنا اللي على الحق. يقول فعزمت على الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرني ودفعني مقالة النبي فيه صلى الله عليه وسلم، كان فرحان قوي من الكلمة اللي النبي قالها أن مش ممكن واحد زي خالد ما يبقاش عارف أن الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نمت، بصوا ربنا بيختار له إيه يا جماعة، ثم نمت فرأيت رؤيا أني في أرض صحراء ضيقة، فخرجت منها إلى أرض خضراء واسعة. فعرف أن الأرض الصحراء الضيقة هي الكفر، وأن الأرض الواسعة الخضراء هي الإسلام. يقول فأردت أن أخرج إلى رسول الله من مكة للمدينة، فالتمست صاحبا فوجدت عثمان بن طلحة. سبحان الله يا جماعة في اختيارات الوكيل اللي بيختار كل خير لعباده. عثمان بن طلحة ده من أجدع وأرجى رجال قريش، في يوم من الأيام شاف أم سلمة وهو كافر وهي مسلمة طلع من المدينة في وسط الصحراء، طلع من مكة في وسط الصحراء مهاجرة للنبي في المدينة لوحدها ماشي، جاب الجمل بتاعه وركبها من غير ولا كلمة، فضلوا ماشيين هو بيسوق الجمل وساكت ما بيتكلمش لغاية ما وصلها 400 كيلو للمدينة عند النبي، وأخذ الجمل بتاعه ولف يرجع لمكة من غير ولا كلمة في منتهى الشهامة ومنتهى العفة. عثمان بن طلحة كان نفسه في الإسلام، خالد كان صاحبه، فبيقول أنا دورت على حد يشجعني ويطلع معايا لقيت عثمان بن طلحة، قال فكلمته فأسرع الإجابة. شوف ربنا بيختار له مين، جدع ونفسه من جوه في الإسلام، ومشيهم مع بعض وعلى أبواب المدينة. ربنا عز وجل يختار أنه يقابل خالد بإنسان يشجع خالد أكتر على الإسلام. يشوفه مين؟ يشوفه عمرو بن العاص. يا عمرو بن العاص، عمرو بن العاص واحد في قوة عقل خالد وفي ذكاء خالد بن الوليد وفي شهرته في الحروب، وكأن خالد لما يشوفه على نفس فكرته هيتشجع أكتر. فعمرو بن العاص يشوف خالد وعثمان يقول أين مسير الرجال، رايحين فين؟ فيقول سيدنا خالد إلى محمد. عمرو بن العاص يقول وأنا كمان ذاهب إلى محمد. فيقول له سيدنا خالد يا عمرو لقد وضح الطريق وإن الرجل لنبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك يا رب، تقابل خالد على باب المدينة بواحد لما يسلم يشجع خالد جدا. هو ده اختيارك يا رب لخالد اللي عاش بعيد، لكن الوكيل دايما بيختار الأجمل والأحسن لعباده. يقول سيدنا خالد فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه بالنبوة، يعني قلت له السلام عليك يا نبي الله. فتهلل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتسم وسلم علي فرح، ثم قال النبي كلمة في منتهى الجمال، قال يا خالد قد كنت أعلم أن عقلك لن يسلمك إلا إلى خير، كنت متأكد أن نهايتك هتبقى كويسة لأن ربنا اختار لك عقل، إزاي ما يبقاش عارف الإسلام، قد كنت أعلم أن عقلك لن يسلمك إلا إلى خير. فتبسم خالد والنبي مد إيديه، وخالد مد إيديه عشان يسلم على النبي ويبيعه، لكن طلب من النبي طلب، قال له يا رسول الله نفسي ربنا يغفر لي، يا رسول الله هل يغفر الله لي؟ فقال النبي أما تعلم يا خالد أن الإسلام يغفر ما قبله؟ قال فأسلمت، وأسلم عثمان وأسلم عمرو بن العاص. إن لم نكن صحابنا النبي زي سيدنا خالد وأصحابه فإحنا بنصحب سنة النبي وكلام النبي وطاعة النبي، وإن شاء الله ربنا يكمل علينا جمال اختياراته ونقابله عند الحوض. من زمان قال لربنا يا رب اختار لي واختار لك الإسلام، محدش قال لربنا، هو الوكيل، من شفع لك في القدم، زمان من شفع لك في القدم حتى اختارك من أهل التوحيد. أين كنت حين كتبك من أهل طاعته، ذكرك قبل وجودك ورتب لك أمورك وتوكل لك قبل أن تتوكل عليه؟ ادخل مدرسة الحب وشوف الوكيل واتطمن، أصل خد بالك أنت مش هتعرف تفوض أمرك لحد إلا ما تطمن له وتتأكد أنه مش هيضيعك، وده ربنا. ارمي توكالك على الرحمن الوكيل وتأكد أنك لو دخلت مدرسة الحب وشفت حسن اختياراته مش هيختار لك إلا كل خير. لازم تحس زي سيدنا خالد لما حس ان ربنا رمى حب الاسلام في قلبه ان ربنا عايزه. في آية في القرآن بتقول واصطنعتك لنفسي. هل انت حاسس ان اختيار ربنا انه اختارك من ضمن مليارات البشر اختارك لنفسه لجواره في الجنة؟ انت عارف امرأة فرعون لما دعت قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ربنا بنالك بيتك في الجنة مع أول ناس في الدنيا وانت موحد مسلم على دين النبي صلى الله عليه وسلم. هو عايزك جنبه في الجنة، هو حبك جنبه في الجنة، هو اختار لك انك تكون من أولياءه القريبين منه. حالنا دلوقتي أحسن من حال خالد بن الوليد قبل ما يسلم. خالد بن الوليد كان كافر حارب النبي 20 سنة وربنا اختار له الإسلام. احنا عمرنا ما حاربنا النبي صلى الله عليه وسلم، خالد اسلم فربنا غفر له كل اللي فات، واحنا دلوقتي واقفين مع بعض بنتكلم عن ربنا عز وجل وبيتغفر لنا كل اللي فات. لازم تعرف كويس قوي ان ربنا اختار لك وضع وحالة كبيرة قوي عنده. لازم نبدأ حلقة الوكيل ونكمل حلقة الوكيل وانت مطمن، وانت مطمن لربنا عز وجل ومستريح له عشان تعرف ترمي حمولك عليه. صلوا على النبي، شوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اكبر مدرسه لو علمان متاسسه فيها القلوب المخلصه بالنور بتتكلم. الدنيا عايشين بنتعامل بين لحظه والتانيه نفرح ونتقابل، طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل. بعد ما سيدنا خالد بن الوليد يشوف حسن اختيار ربنا ليه انه قذف في قلبه حب الاسلام بعد 20 سنة من عداوة النبي، يحصل له موقف يشوف فيه الوكيل بقلبه. لكن النهاردة هيشوف الوكيل في صورة تخلق الناس المتوكلين تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم. هيتعلم النهاردة التوكل ورؤية الله الوكيل على إيد تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة مؤتة بعد إسلام سيدنا خالد ب4 شهور، النبي صلى الله عليه وسلم يطلع جيش هنحارب الرومان، إحنا 3000، إحنا مش عارفين هم عددهم كام لكن لازم لحارب، هم اضطرونا للحرب. طلع 3000 مقاتل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال قائد الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل يبقى عبد الله جعفر بن أبي طالب، فإن قتل يبقى عبد الله بن رواحة، فإن قتل شهيدا في سبيل الله خلاص يبقى أي حد يحمل راية المسلمين، ومحددش النبي صلى الله عليه وسلم مين هيبقى القائد. ويطلع سيدنا خالد بن الوليد مع الجيش 3000 وهو عمال يبص في عيونهم، هم دول اللي هزمونا في بدر وانا كنت ساعتها كافر، هم كانوا 300 واحنا 1000، هم هزمونا، ايه اللي كان عندهم غيرنا؟ هم كانوا عاملين خطه واحنا عاملين خطه بس هم كانوا اقل مننا، هم ازاي كسبونا؟ وبعدين في احد برضو انتصروا علينا في الاول، هم كانوا 700 واحنا 3000 في مكه، دول انتصروا علينا ازاي؟ عندهم ايه مختلف عن كفار قريش؟ الاتنين بياخدوا بالاسباب والاتنين بيجتهدوا لكن أكيد في حاجة في المسلمين مختلفة عن غيرهم، ويطلع معهم خالد بن الوليد عمال يبص في عيون التلات تلاف اللي مش عارفين، لكن لازم يحاربوا ويدافعوا عن نفسهم، مش عارفين هيقابلوا أعظم جيش في العالم عدده كام، ويوصلوا قبل المكان اللي فيه قرية مؤتة، وتيجي الأخبار للمسلمين إن عدد جيش الرومان 200,000، ويقعد قادة الجيش مع بعض يتكلموا نرجع؟ لا ما نرجعش، احنا بندافع عن ديننا، بندافع عن رسولنا، بندافع عن القيم اللي ربنا نزلها عشان تحكم العالم، الحب والسلام صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، ما ينفعش نرجع ونهرب. طب وبعدين هنعمل ايه؟ فدخل عبد الله بن رواحة وقال لهم انتوا بتتناقشوا في ايه؟ ان الذي تخافون للذي خرجتم تطلبون. خايفين ايه؟ خايفين من الشهادة؟ احنا اصلا طالعين من بيوتنا طالبين الشهادة في سبيل الله او النصر. فالجيش كله ثبت، والكل توكل على الله، والكل اعتمد بقلبه على ربنا، احنا عملنا اللي علينا وخدنا اقصى جيش عندنا 3,000، طلع الكفار 200,000. طب هنعمل ايه؟ بس احنا خدنا بالاسباب، يبقى الاعتماد على الوكيل الكريم حتى لو احداث الدنيا اكبر مننا. وكأن عين سيدنا خالد بتبرق، ايوه هو ده السبب اللي خلى المسلمين 300 ينتصروا على 1,000 اللي في بدر، و700 ينتصروا في بداية الحرب في أحد، وأعداد قليلة تنتصر على عشرات الآلاف. اكتشف خالد الفرق ما بين المتوكل وغير المتوكل. المتوكل جايب أخره بالمصري، جايب أخره في الأخذ بالأسباب والتفكير والاعتماد على قوته وعقله، ده إيه؟ بإيديه. أما قلبه مع الله، مع الوكيل اللي دايما بيختار الأحسن وبيختار الأنسب وبيختار الأفيد وبيختار الأجمل في الدنيا وفي الآخرة، وتبدأ الحرب. فعلا مات زيد بن حارثة شهيد، ثم بعديه جعفر بن أبي طالب، ثم بعديه عبد الله بن رواحة، وبدأت الراية هتقع، خدها واحد من الصحابة اسمه زيد بن أقرم، ثابت بن أقرم أنا آسف. وبعدين قعد يدور على خالد، يا أبا سليمان، أبو سليمان ده خالد، يا أبا سليمان تعالى. قال له بس أنا لسه مسلم جديد، أنت أقدم مني. قال له أنا ما خدتش الراية إلا عشانك أنت، يلا حارب، يلا انتصر بينا، أنت خالد ابن الوليد. اللي هو ناقص يقول له أنت المتوكل على الله، أنت يا ما شفت الوكيل وشفت في تصرفاتنا إزاي إحنا متخلقين بخلق التوكل. يقف سيدنا خالد وياخد الراية ويبدأ يفكر. بقالهم أسبوع بيحاربوا، اللي اتقتل من المسلمين 14، اللي اتقتل من الرومان 6,000، إحنا 3,000 أصلا وهم 200,000، وإحنا أقوى باعتمادنا على ربنا عز وجل، مفيش داعي للحرب خلاص أكتر من كده. فيبدأ يفكر سيدنا خالد ويقرر إنه هينسحب انسحاب المنتصر بعد هذا الدرس القوي جدا، درس التوكل على الله، كيف يكون ثبات وقوة وإقدام وشجاعة المتوكلين بعد ما خدوا بالأسباب وعملوا عليهم، حتى لو أحداث الدنيا أقوى منهم، بس هم معهم ربنا الكبير الوكيل العمر ما بيتخلى على اللي بيرمي حموله على ربنا عز وجل. تفكير مش وقت العرض خطة الانسحاب بتاعت خالد، انسحب سيدنا خالد انسحاب المنتصر، قرار. انت عارف انت لو انسحبت انت ممكن تباد، واغلب خطط الانسحاب اللي تقراها في الكتب اغلب الجيوش اللي بتنسحب بتباد، الا جيش خالد 3,000 الا 14 واحد انسحبوا من غير ولا قتيل، بسبب تفكير واقصى درجات التفكير، اقصى درجات الاخذ بالاسباب، والله معانا مش هيسيبنا. وينسحب سيدنا خالد، وكاني دلوقتي وانا بفكر كده في انسحاب سيدنا خالد من هذه الحرب، انسحاب المنتصر اللي قتلوا 6,000 وهم مظلومين اصلا وقتل منهم 14، حسسني بواحد بدا يشوف الوكيل في حياته، وبدا زي خالد يتخلق بالوكيل بالتوكل، انه ياخد بالاسباب. واحد بينسحب من مال حرام، واحد عاش كتير زي ما سيدنا خالد عاش كتير في الكفر، هو عاش في مال حرام كتير، لكنه مع دخله رمضان الحلوه وفتح قلوب البشر وسلسلة الشياطين اللي بتزقنا تجاه أي حاجة ما ترضيش ربنا عننا، خد قرار، قعد يفكر في بدائل، لكن لازم ينسحب من المال الحرام. البنت لازم تشيل إيديها من إيد صاحبها وتنسحب من العلاقة دي، العلاقة اللي مبنية بس والله والله مبنية على الشهوة، حتى الحب اللي جوه الصحوبية هو حب شهوة، وإحنا شباب مع بعض ولازم نبقى فاهمين بعض وما نضحكش على بعض. الحب اللي مبني على المسؤولية والعطاء هو حب الجواز اللي في النور قدام ربنا الأول وقدام الناس بعد كده. فلازم تاخد قرار الانسحاب من أي حاجة تزعل ربنا منك واعتمد عليه. صدقني أنا ما أعرفش حد في الدنيا, لأن مش من صفة ربنا أنه يتخلى عن حبيبه. أنا ما أعرفش حد خد قرار الانسحاب من أي ذنب وربنا ما كانش جنبه. أقول لك من علامات أنه هيكون جنبك وهيساعدك أصلا أنه يختار أنه يرمي في قلبك قرار الانسحاب. أنت عارف ولو مش عايزك, عارف بالمصري تعبير كده بنقوله بين بعض, عارف لو أنت طوبتك مرمية يعني هو مش عايزك, ما كانش رمى في قلبك حب الانسحاب من الغلط عشان تقف على باب عبوديته. خد قرار الانسحاب دلوقتي حالا من أي عيشة غلط, واعرف أن ربنا هيساعدك الوكيل زي بساعد سيدنا خالد بن الوليد وهو ينسحب انسحاب المنتصر بعد كده من غزوة مؤتة. ويحصل موقف تاني خلاص بقى, شاف الوكيل وهو بيساعده, شاف الوكيل وهو بيختار للإسلام, شاف المتوكلين اللي هم خريجي مدرسة الحب اللي تربوا على إيد النبي وهم أحداث الدنيا أكبر منهم 3,200,000, الله معانا خايفين من إيه وربنا عز وجل معانا. فإذا بخالد بن الوليد يحصل له موقف فعلا هيتوكل على ربنا. هو مش عايز أذية لحد, بس ساعات بتبقى أنت عندك علاقات مع ناس هم بيحبوا الأذية فأنت تحاول ما تأذيش وهم عايزين الأذية, فيشاء ربنا أن تنتهي العلاقة دي. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن سيدنا خالد كان رايحين يفتحوا مكة, النبي صلى الله عليه وسلم راح عشان يفتح مكة, وصى الجيش اللي كان مقسمه يخش على مكة من اتجاهات مختلفة, وصاهم مش عايزين حرب مش عايزين دم. سيدنا خالد معاه جيش صغير داخل من جنوب مكة, النبي بيقول له يا خالد ما تحاربش حد, دفعوا عن نفسكوا بس. داخل سيدنا خالد وهو بيقول أنا مش عايز أحارب, أنا داخل عشان أفتح مكة بوصية النبي بالسلام, إحنا بنحب السلام, السلام اسم من اسم رب أسماء ربنا. داخل بيقول لقيت ناس واقفين بالسيوف واقفين بالسهام عايزين يحاربوا, فعرضت عليهم الإسلام. خدت بالأسباب, خدت بأسباب السلام معاهم, خدت بأسباب الحب معاهم, رفضوا الإسلام. طب لو سمحتوا عايزين نعدي عشان النبي أذن بفتح مكة, بدأوا يرموا بالسهام وبالحراب ويرفعوا السيوف. يا جدعان ما بلاش أنا, ده سيدنا خالد بن الوليد. فإذا به يرفع سيفه ويهجم بالجيش الصغير, قتل 28 واحد دفاعا عن نفسه, طلع يجروا في كل اتجاه ودخل سيدنا خالد بن الوليد مكة. هو ما كانش عايز يحارب لكن خلاص هو ربنا اللي اختار كده. تعرفين بحكي لكم القصة دي ليه يا جماعة؟ عشان معنى جه في قلبي وانا بكتب القصه دي. انتوا عارفين قصص سيدنا خالد كتيره, لكن اللي في قلبي يعني ببقى عايز اقوله لحضراتكم وانا بكتب القصه دي, افتكرت قصص طلاق كتيره وقصص انفصال اصحاب عن بعض كتيره. واحد خد باسباب السلام مع مراته او هي خدت باسباب السلام مع جوزها, لكن ربنا اختار ان انتوا تفترقوا. ما تزعلش, توكل على ربنا وتوكلي وربنا هيعوضك. خالد دخل مكة هو ما كانش عايز يقتل ولا كان عايز يحارب, مش كده عرض الإسلام والسلام هم اللي بدأوا. عشان كده أقول لك حاجة, لما تلاقي نفسك ماسك في صاحبك أو ماسك في جوزك أو ماسك في مراتك أو ماسك في أي حد بتحبه وربنا يشاء ويختار أن العلاقة دي ما تكملش خطوبة أيا كان, قراية فتحة أيا كان, هتلاقي نفسك بتحاول تبقى كويس, بتاخد بالأسباب, هو متوكل هو بتاخد بالأسباب, بس اعتمد بقلبك على ربنا. لو العلاقة دي ما كملتش أنت عملت اللي عليك. شاء ربنا عز وجل ان خالد يخش بالحرب, ويمكن دي الحرب الوحيدة اللي حصلت في فتح مكة, بس هو ما كانش عايز, هو اخد بالاسباب. فبالله عليك ما يتكسرش قلبك ابدا لو انت بتحاول تحافظ على حد والحد ده مش عايزك, ده اختيار ربنا عز وجل. تعرف ليه؟ لان في كتير من الاوقات بيبقى جرح الانفصال عن اي حد انت بتحبه جرح جامد, بس صدقني انت لو خدت باسباب الحب والسلام وربنا مش عايز العلاقة دي تكمل, هتلاقي عدم مبادرات الخير هتلاقيها جاية من الطرف الثاني عشان ربنا يطمنك ويقول لك أنا عايزك, خلاص العلاقة دي هتنتهي. دي كانت قصة سيدنا خالد, ويبقى لنا موقف هنقوله في الفاصل اللي جاي, موقف تخلق فعلا بالثبات, ثبات اللي رأى المتوكل. بس أنا عايز أقول لكم حاجة عشان عايز ألخص قبل ما انتقل للموقف ده. يا جماعة الوكيل اللي بيقول لك أنا حابب أساعدك, عارف يعني ايه واحد حابب هو اللي يقرب منك ويساعدك؟ اوعى ترفض وتقول له انا هنساك وقت ما اكون محتاج. هو اصلا بيخليك محتاج, اصلا بيحطك في مواقف الاحتياج عشان هو بيغير عليك, واللي بيغير عليك يحبك دايما تبقى فاكره, لان الدنيا كتير بتاخدك. فساعات ربنا يبقى فيه عقبات كتير في الدنيا وحاجات في المستقبل مش واضحه شكلها يخوف عشان تقول له يا رب, وتفضل في اضطرار وفي لجوء دائم لربنا. فلما تلاقي مواقف بتحصل بتهزك, اعرف ان الوكيل بيقول لك دي مواقف عشان اقول لك انا جنبك, اعرفني وبص ورا كده هتلاقي اختيارات كتير حلوه. اوعى تفقد الثقه فيا, انا الوكيل القريب اللي حابب اساعدك. صلوا على النبي, اشوفكم على الفصل ان شاء الله. تفكير وإعمال العقل وأخذ بالأسباب واجتهاد، لكن أنا بشر اللي مطلوب مني أن أنا أعمل اللي فات ده، التفكير وإعمال العقل والاجتهاد والأخذ بالأسباب، لكن في حاجات كتير أكبر مني ملهاش غير ربنا عز وجل. فبعد ما أفكر وأعمل عقلي وأخذ بالأسباب واجتهد أقول له ماليش غيرك، حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب أنت حسبي، يعني أنت كافيني، أنا ماليش غيرك، أنت سندي اللي بلجأ إليه وقت ما أكون محتاج. وهو أصلا حابب كده، هو عشان عارف عجزنا، إحنا عندنا عجز كبني أدمين، هو عارف هذا العجز، فقال لك إلجأ لي، أنت ضعيف فكر وأنا جنبك. عشان كده أهلينا زمان كانوا بيقولوا العبد في التفكير والرب في التدبير سبحانه وتعالى جل في علاه. ويحصل موقف مع سيدنا خالد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ حياته يحصل فيها مواقف يظهر فيها توكله، أخذه بالأسباب وتفكيره وخططه اللي بتدرس في كتب العالم كلها عن الذكاء العسكري، لكن رامي حموله في مواقف هي أكبر من طاقته وطاقات البشر. أول ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم وتنتقل روحه إلى الرفيق الأعلى، يحصل حروب الردة وترتد ناس كتير عن الإسلام بقيادة سيدنا خالد بن الوليد أو بكر الصديق، يحارب المرتدين بعد حروب طاحنة 3 سنين يستقر الإسلام. ثم بعدها في خلافة عمر بن الخطاب موقعة شديدة جدا، موقعة اليرموك، المسلمين 36,000 طالعين من حروب طاحنة، منهكين من فتوحات الشام وحروب الردة، وإذا ب200,000 من الرومان عايزين يحاربوا 36,000 جندي متعب جدا من الحروب، جنود المسلمين. وقبل ما تبدأ الحرب يحصل موقف اختبار لقلب المتوكل خالد بن الوليد، يجي فرمان، يجي أمر من خليفة المسلمين وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعزل سيدنا خالد عن إمارة الجيش وتولي أبو عبيدة بن الجراح لإمارة جيش المسلمين، ويقعد جيش المسلمين وينزل سيدنا خالد من القائد للقوات المسلحة ينزل لعسكري صغير، ويقعد سيدنا خالد ويقعدوا مع بعض القادة أبو عبيدة وبقية القادة بيفكروا هنعمل ايه، هنعمل ايه يا جماعة، 36,000 ضد 200,000. فإذا بخالد يخش عليهم الخيمة ويقول لأبو عبيدة أنا عايز أقول رأيي، كان امبارح هو القائد ومعظم في نفوس الناس، يا أبو عبيدة عايز أقول رأيي. أيوة يا خالد، إيه رأيك؟ قال له يا أبا عبيدة، إن كنا نقاتل هؤلاء بالقوة والعدة فهم أكثر منا. وبص بقى التوكل، ومن رأى الوكيل إزاي بيتوكل، إن كنا نقاتل هؤلاء بالقوة والعدة فهم أكثر منا، وإن كنا نقاتلهم بالله فلو أن جيشهم ملء الأرض جميعا لن يغني عنهم شيئا. بص ثبات العين اللي بتطق شرارة النصر قبل ما نبدأ أصلا، شرارة النصر طلع من عيون سيدنا خالد بن الوليد قبل ما تبدأ الحرب. بيقول أبو عبيدة، وأنت فاكر الناس دي بالعدد؟ شوف تجربتي مع ربنا يا أبا عبيدة، شوف يا أبا عبيدة إزاي أنا شفته الوكيل اللي كان بيختار لنا كل خير، ولو الأحداث أكبر مننا هو جنبنا، بس أنت اعمل اللي عليك يا أبا عبيدة، نحن نقاتلهم بالله لو جيشهم قد الدنيا إحنا إن شاء الله معانا ربنا عز وجل. ثم قال يا أبا عبيدة هل تطيعني فيما أمرك به؟ قال له إيه يا خالد؟ أؤمر. قال له وليني على الجيش، رجعني تاني القائد. أنا بقول لك رجعني يا أبا عبيدة وسيبني أتصرف مع الناس دي. قال نعم لك القيادة. أي واحد تاني مكان سيدنا خالد كان يقول له روح بقى قود، عمر عزلني، ما نشوف بقى تعملوا إيه. سيدنا خالد عمره ما تهزم قبل كده، لو كان هو فعلا مش عايز ينصر ربنا وينصر الوكيل اللي ياما نصره وياما اختار له الخير كان خلاص بقى ما نشوف هيعملوا إيه، لكن هو فعلا حابب وواثق وعينيه كلها ثقة إن ربنا مش هيتخلى عننا. قبل ما أكمل إيه اللي حصل في القصة، أنا بروح جامعات يا جماعة بدي فيها محاضرات، بشوف في عيون البنات والشباب نظرة انكسار وهزيمة قبل ما يتخرجوا في سنة تالتة ورابعة. هزيمة الخطوة اللي جاية هنعمل ايه؟ سيدنا خالد قبل الحرب بيقول احنا جامدين، احنا 36,000 هم 200,000. الموضوع ده كبير، مش كبير على ربنا عز وجل اللي بيختار كل خير لحبايبه. الشباب في الجامعة مهزومين من الخطوة اللي بعد الجامعة، هشتغل منين؟ هتجوز منين؟ الشقة منين؟ الشبكة منين؟ المهر منين؟ عشان كده أغلب العلاقات الحرام اللي في الجامعة بسبب الهزيمة. أنا عارف إن لا يمكن أتجوز في العشر سنين اللي بعد الجامعة، لا يمكن أشتغل شغلانة محترمة بمرتب يفتح بيت في الخمس سنين اللي بعد الجامعة، مهزوم. والهزيمة دي مش حلوة يا شباب. ربنا عز وجل هو اللي ملك الأرض دي، واللي ملك الأرض الأرض دي وأرض الجنة حجز لك عنده قصر في الجنة. لما ربنا حب إن هو يبني لك قصر في الجنة ما حدش وقف قدامه وقال له لأ، لأن ده ربنا عز وجل سبحانه وتعالى مالك الملك. بقى اللي بنى لك قصر في الجنة يا موحد يا مسلم مش هيديك شقة في الدنيا، ده ملكه، دي كلها شقق، أو اللي انت شايفه ده كله دي عمارات وشقق ربنا، والشركات دي كلها شركات ربنا. ولا احنا نعرف ملك مالك الملك غير ربنا؟ نعرف مالك غير ربنا؟ احنا موحدين، هو مالك واحد، الشركات دي كلها شركات وشغلك وقت ما يحب. العرسان دول كلهم خلقه في لحظة يبعت لك عريس لو اتأخر عليك، وأي بنت اتجوزها اتأخر ثم اتجوزت تبص ورا وتقول هو ما كانش فيه أحلى من كده، هو تأخير جوازي كان أحسن حاجة، بس أنا كنت ساعتها مش واخد بالي أنه بيدبر لي شؤوني بإحسان سبحانه وتعالى. ويخش خالد بن الوليد المعركة وينتصر خالد بن الوليد بالستة وتلاتين ألف مقاتل، معركة طاحنة، معلش أحداث الدنيا فيها كدر، بس انتصر وعيونه كلها شرارة ثقة في الله عز وجل، أن احنا رمينا حمولنا عليك يا رب، أنت أصلا اللي ألقيت الشعور ده في قلبنا، احنا مطمنين ليك يا رب، ما دام انت طمنتنا ليك يبقى اكيد هتساعدنا. مش ممكن ربنا عز وجل يحط حسن ظن جوه قلبك وبعدين يسيبك، ده هو اللي اختار لك شعور التوكل ده سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد المتوكل، وتعدي الايام وينتصر خالد بن الوليد بعد المعركه الصعبه دي، وبعدين يرجع تاني جندي ويبعت سيدنا عمر ورقه فيها السبب، سبب عزل سيدنا خالد. بيقول سيدنا عمر لخالد بن الوليد ولأبو عبيدة: أنا ما عزلتش خالد لسخطة مني، يعني زعلان منه أو لخيانة منه، إنما أردت ألا يفتن الناس به. خالد ما بيتهزمش، خفت الناس تفتكر إنهم يتوكلوا على خالد مش على الله، فأنا عزلته عشان الناس ما تتفتنش بيه. لكن خالد ده قائد المسلمين. فإذا بخالد بن الوليد بعد ما توصل له الرسالة الجميلة دي يقول عمر بن الخطاب: نعم العون على الإسلام. شكرا يا عمر ان انت ما خليتنيش سبب في فتنة الناس ان هما ما يشوفوش الوكيل. وعلى فكرة اي واحد دخل مدرسة الحب وبدأ يشوف ربنا ويتخلق باخلاق ربنا، ربنا مش هيخليه فتنة ابدا للناس، ولا هتكون اخلاقه سبب ان الناس تبعد عن ربنا، بل العكس. طلبة مدرسة الحب هيحصل معهم زي ما حصل مع سيدنا خالد بن الوليد، هيبقوا هم اصلا سبب في ان الناس تعرف ربنا عن طريق اخلاقهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار، وإن كان بعض العلماء بيضعفها لكن معناه صحيح هذا الحديث، إن من أولياء الله حبايب ربنا من إذا رؤوا أول ما تشوفهم ذكر الله تعالى. شوف أخلاقه، شوف توكله تفتكر الوكيل، شوف صبره تفتكر الصبور، شوف حنيته تفتكر الحنان، شوف جماله تفتكر الجميل، تشوف كل صفة بيعملها معاك تفتكر صفات ربنا. عباد ربانيين خلفاء، كن عبدا ربانيا متوكلا زي ما سيدنا خالد بن الوليد كان عبد رباني متوكل. شوف اختياراته من اول اختيار الاسلام، نفعك اختيار الاسلام ولا لا؟ نفعك. طب نفعك ان ربنا اختار لك النبي ولا لا؟ نفعك. طب نفعك ربنا انه اختار لك انك انت قاعد في رمضان بالليل بتتفرج حيث ليل رمضان وتنزل الرحمه، بتتفرج على حد بيفكرك بربنا وقاعدين بندردش مع بعض بنتكلم على ربنا عشان يغفر لنا ولا لا؟ نفعك. نفعك ان انت زي ما انت كده وحبايبك واصحابك حواليك. نفعك انك افتكرت النهارده بعد الفطار تقول الحمد ولا الحمد لله ولا لا؟ هو اللي فكرك، هو كل حاجه، هو كل حاجه في حياتنا، ملناش غيره، اوعى ما تتوكلش عليه. انا مصر ان النهارده يا جماعه ضروري بعد ما نخلص الحلقه تخشوا على mustafahusni.com وتبعتوا لي مناجاتكم. الاول تبعتوا لي قصص انسحابكم زي ما خالد انسحب من مؤتة وهو متوكل على ربنا انه مش هيتأذي، قصص انسحابكم من معاصي وازاي ان ربنا عوض عليكم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عايز اسمع قصص من قلوبكم واقراها واعرضها عليكم في حلقات جاية هتبقى مخصصة بس لمناجات طلبة مدرسة الحب بتوع السنة دي اللي التحقوا بمدرسة الحب. يلا بعتولنا، ابعتولنا مناجاتكم لربنا. المناجاة اللي بتنقسم لأول حاجة، رأيتك يا وكيل، شفتك وانت بتتوكلني وبتختارلي كل خير. قلنا احكلنا على حاجات حلوة ربنا اختارها لك. كلمه بلغتك لأنه قريب وبيحب يسمعك زي ما انت بلغتك البسيطة. كلمه ببساطة كده وقول له شفتك لما اخترتني واخترتني ووفقتني وعصمتني من الذنب ده وكنت قريب مني، ووعده انك مفيش موقف بعد كده الا وهتاخد بالاسباب وتعمل عقلك وتفكر وتعتمد اقصى ما يمكن على الاسباب، تعتمد بايديك، اما قلبك خلي توكلك على الرحمن. دي الصحراء تبقى بامره طوفان. فاكرين الاغنيه بتاعت الكنز المفقود؟ لو جوه قلبك نار بركان مين هينجيك غير الله سبحانه وتعالى؟ فابشر، ابشر بالله سبحانه وتعالى. ما تفوتش النهارده الا لما تناجيه وتقول له يا رب ماليش غيرك. واوعى تنسى تخش على mustafahasan.com على انت مين فيهم وتشوف نفسك قد ايه متوكل وقد ايه شخصيتك قريبه من خالد بن الوليد. وانا مش عارف انتوا واخدين بالكم ان احنا كل يوم بنعمل لكم تتر مختلف ولا لا، التتر مرتبط بموضوع الحلقه. يلا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اشوفكم بكره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امرنا ربنا نفكر وندبر أمور وأمور، وكرمنا بعقول تقدر تدور في الحياة وتدور، ونتأمل في كل مكان معالم قدرة الرحمن، ولما الحق لينا يبان بيملانا الإيمان. وفي نفسك وخلقك فكر في قدرة اللي خلقك، فكر في الكون اللي حواليك، فكر وسبح بحمد وكبر في نفسك وخلقك، فكر في قدرة اللي خلقك، فكر في الكون اللي حواليك وسبح بحمد وكبر. وخلك فكر في قدرة اللي خلقك، فكر في الكون اللي حواليك وسبح بحمده وكبر.